الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، وكنا في درسنا الأخير قد أنهينا الكلام عن باب ما جاء في الذبح لغير الله، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في باب جديد عنون له المصنف عليه رحمة الله بقوله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم، إذن هذا الباب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. المقصود من هذه الترجمة هو بيان تحريم الذبح لله إذا كانت هذه الذبيحة ستذبح في مكان اعتاد فيه الناس الذبح لغير الله. وقد تقدم معنا في الباب الماضي أن ما ذبح للأولياء والصالحين لا يحل أكله، لأنه مما أهل به لغير الله. يعني حتى لو أن الذابح ذكر اسم الله على هذه الذبيحة، يعني جاء لهذه الذبيحة وسمى الله وهو يريد بذلك وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين أو صاحب ضريح من الأضرحة، حتى ولو سمى الله فإن هذه الذبيحة محرمة ولا تحل. وقد عرفنا في الدرس الماضي أو في الباب الماضي أن معرفة حكم الذبح ينظر فيها إلى جهتين: ينظر فيها إلى جهة التسمية، فكون الذابح هنا قد سمى الله عز وجل عند الذبيحة، هنا نقول إنه قد استعان بالله على هذا الذبح. لكن من الجهة الثانية وهي جهة القصد، نجد أنه قصد بذبيحته الأولياء والصالحين أو الأضرحة، فكونه قصد بهذه الذبيحة ما ذكرت، هذا يكون شركا في العبادة، هذا يكون شركا في العبادة. وقد تقدم معنا كما قلت التفصيل في حكم هذه الذبائح في الباب الماضي. لكن هذا الباب فيه سد لذريعة الشرك، فيه سد لذريعة الشرك، لأن موافقة المشركين والتشبه بهم في أمر محرم هذا أمر لا يجوز وهو محرم، تشبه الكفار والمشركين هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. والعلماء يقولون إن التشبه في الظاهر يورث التشبه في الباطن، ومن هنا كان الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله هذا يعد من الأمور المحرمة، كمن يفعل هذا مثلا بأضحيته، فتكون هذه الأضحية ذبيحة محرمة، ذبيحة محرمة، يعني يأتي بأضحيته ويذبحها عند قبر أو عند أو في مكان اعتاد الناس فيه الذبح لغير الله، يعني حتى وإن كانت هذه الذبيحة في أصلها مشروعة، لكن كونها ذبحت في ذلك المكان الذي يذبح فيه لغير الله فإن هذه الذبيحة تكون محرمة. ومن هذا القبيل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، لأن الصلاة في المقبرة تفضي إلى التعلق بأصحاب القبور، وهذا يفضي إلى الشرك. وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لماذا؟ لأن في ذلك تشبها بعباد الشمس، فعباد الشمس يعني ينتظرون طلوع الشمس فيسجدون لها، وينتظرون غروبها فيسجدون لها، فهذا التحري منهم عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفعل المسلم ذلك ولو كان سيصلي لله عز وجل، فنهي عن ذلك لئلا يتشبه بهؤلاء الكفار. وسد الذرائع هذا باب عظيم في الدين. نعم، سد الذرائع هذا قلت باب عظيم في هذا الدين، إذا أهمله العبد فإنه يتدرج به الشيطان حتى يوقعه في الشرك بالله، أو يوقعه في البدع، أو يوقعه في المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك كما سيأتي في الحديث وشرحه. على كل حال، المصنف عليه رحمة الله قال في هذا الباب: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. قوله لا يذبح، لا هنا تحتمل أمرين، تحتمل النفي وتحتمل النهي، نقول لا نافية أو ناهية، لأن هناك فرقا، ويظهر أثر الفرق بينهما في اللفظ وفي المعنى، يظهر أثر الفرق بينهما في اللفظ وفي المعنى. أما في اللفظ فقولك إن لا هنا نافية، الفعل هنا يقرأ بالرفع، هذا إذا قلنا إن لا هنا نافية، فتقول لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لا يذبح، فتنطقها بالرفع. والعلماء يقولون هذا النفي مشتمل على النهي، مشتمل على النهي. وأما إذا قلنا إن لا هنا ناهية، فإن الفعل هنا يقرأ بالجزم، فيقال لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. إذن فلا هنا قد تكون نافية وقد تكون ناهية، ولاحظتم الأثر في اللفظ، في الفعل يقرأ مرفوعا أو يقرأ مجزوما، وقد استظهر هذا الوجه الأخير صاحب فتح المجيد. وعلى كل حال فإنه لا منافاة بين الوجهين، لا منافاة بين الوجهين، بل لعل الأظهر هو الوجه الأول، أي أن لا نافية. لماذا نقول إن هذا الوجه أظهر؟ لأن العلماء صرحوا بأن النهي إذا جاء بصيغة النفي فهو أبلغ من صريح النهي. العلماء صرحوا بأن النهي إذا جاء بصيغة النفي فهو أبلغ من صريح النهي، ومثلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وفي هذا يقول الكرماني في شرحه لصحيح مسلم صحيح البخاري، يقول: لا تشد بلفظ النفي بمعنى النهي، فإن قلت لما عدل عن النهي إليه، قلت، الكرماني يقول: قلت لإظهار الرغبة في وقوعه أو لحمل السامع على الترك أبلغ محمر بألطف وجه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا الذي ذكره الكرماني في توجيهه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، نقوله فيما قاله المؤلف: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فيقرأ بالرفع على النهي المتضمن للنهي. إذن فنقرأ الباب فنقول: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نحن نطقنا بها على النفي، وهذا النفي متضمن للنهي، متضمن للنهي. لماذا؟ يعني حتى يكون في ذلك حث على ترك هذا الفعل، فكأنه قال: لا يصح أن يقع هذا الفعل أصلا، ومن وقع فيه فإنه يحمل على تركه بأبلغ محمر بألطف وجه. نعم، إذن هذا أثر الفرق بينهما من جهة اللفظ. وأما من جهة المعنى، من جهة المعنى، فإن ما تقدم ذكره في قراءة الفعل بالجزم هذا فيه نهي صريح، فيه نهي صريح: لا يذبح لله، هذا نهي صريح. وأما قراءته بالضم فهذا كما تقدم فهو نفي لكنه متضمن للنهي. إذن المآل واحد وهو النهي، المآل واحد وهو النهي، لكن الفرق في المعنى يظهر في معرفة أيهما أبلغ أو أيهما أبلغ، وقد عرفنا ذلك في بيان الفرق بينهما في اللفظ. إذن هنا قد يقول قائل: يعني إذا كان المآل واحدا وهو النهي فما فائدته هنا؟ إذا كان المآل واحدا وهو النهي فما فائدته هنا؟ نقول: فائدته في هذه الترجمة تعود إلى أمرين مهمين. الأمر الأول هو توقي مشابهة المشركين في عباداته، توقي مشابهة المشركين في عباداته. والأمر الثاني حسم مواد الشرك والأمور المفضية إليه. نعم، لهذين الأمرين نقول ماذا؟ وإن كانت النتيجة واحدة لكن يحمل على النفي المتضمن للنهي لأن ذلك أبلغ، والله تعالى أعلم. إذن قال عليه رحمة الله: لا يذبح لله، لله أي مخلصا له العبادة، بأن يكون المراد من هذه الذبيحة وجه الله وحده، يعني هذا الذابح يقصد بذبيحته وجه الله سبحانه وتعالى وحده. وقوله بمكان، تأمل هنا دقة صنيع المؤلف عليه رحمة الله، حيث أتى بالباء ولم يأتي بفي، أي لم يقل لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وإنما قال لا يذبح لله بمكان، فأتى بالباء بدل في. لماذا؟ لأن هناك فرقا بين العبارتين، فعبارة المصنف أشمل من التي تركها، عبارة المصنف في قوله لا يذبح بمكان هذه أشمل من لو أنه قال لا يذبح لله في مكان، فهي إذن أشمل وأعم. لماذا؟ لأن الباء وفي من معانيهما الظرفية، لكن الباء تزيد معنى آخر، تزيد معنى آخر وهو المجاورة. إذن الباء ماذا تفيد؟ تفيد الظرفية وتفيد المجاورة، تفيد الظرفية وتفيد المجاورة. فيكون إذن هذان المعنيان مقصودان في ترجمة المصنف، يعني أنه لا يذبح لله في مكان اعتاد الناس فيه الذبح لغير الله، ولا يذبح لله بمجاورة مكان اعتاد فيه الناس الذبح لغير الله. لماذا؟ لأنهما ماذا؟ يشتركان في النتيجة، وهي مشابهة من يذبح لغير الله، مشابهة من يذبح لغير الله. والعلماء يقولون إن الشيء إذا جاور الشيء أعطي حكمه، فمن ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله أو جاور ذلك المكان الذي يذبح فيه لغير الله فذبح فيه ولو كان ذبحه لله فيعطى حكمه، فإنه يعطى حكمه. ولهذا من دقة صنيع المصنف أنه أتى بالباء بدل في. إذن قال لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، يذبح فيه لغير الله، معناه أن المكان الذي اعتاد المشركون الذبح فيه لغير الله لا يجوز للمسلم أن يذبح فيه أو يذبح قريبا منه أي ذبيحة، ولو كان قصد هذا الذابح بالذبح وجه الله جل وعلا وتعظيمه، لأن مشابهة المشركين في الظاهر محرمة، ولو لم يقصد المتشبه بهم ما قصدوه. ولأنه لو قصد المشابهة لهم لصار مثلهم، لصار مثلهم مشركا بالله، وكونه لم يقصد فهو واقع في محرم، ولأن الواجب هو ترك الشرك وترك وسائره المفضية إليه. نعم، فالمصنف عليه رحمة الله من دقة تصنيفه قال لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، يعني حتى لو أراد مثلا المضحي يريد أن يضحي لله عز وجل في مكان يعني يذبح فيه للأصنام، نقول له هذا الفعل لا يجوز، لا يجوز لك أن تذبح أضحيتك التي نجزم أنك تقصد بها وجه الله، لا يجوز لك أن تذبحها في مكان اعتاد فيه الناس الذبح لغير الله. لماذا؟ لأن فعلك هذا فيه مشابهة للمشركين، هي مشابهة في ظاهر الحال، والشيطان يحرص كل الحرص على أن يفسد نية المخلص فربما يأتيك الشيطان ويدخل عليك نية فاسدة ويجعلك تعتقد مثلا أن هذا المكان الذبح فيه أفضل ونحو ذلك، وهذا كله يشكل خطرا على عقيدة المسلم. إذن فلخطورة هذا الأمر وأهمية معرفته عقد المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب، وقد أورد فيه رحمه الله دليلين يحقق بهما مقصود هذه الترجمة. أورد دليلا من كتاب الله عز وجل ودليلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن الدليل الأول، وهذا الدليل يحتاج منك يا طالب العلم إلى التنبه، أن تنتبه، لأنه يحتاج إلى فهم دقيق لهذه المسألة، لأنه ليس صريحا في ماذا؟ تحقيق مقصود هذه الترجمة، لكنه دون شك يحقق مقصود هذه الترجمة إذا فهمت مراد الشيخ من ذلك. يقول المصنف: وقوله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، والله يحب المطهرين. إذن هذا هو الدليل الأول، وهو آية في سورة التوبة. وقوله جل وعلا لا تقم فيه أبدا، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، هذا المسجد الذي بناه المنافقون، لأن لا هنا ناهية بدليل جزمها للفعل بعدها لا تقم، فهي إذن ناهية. والسبب النهي عن الصلاة في هذا المسجد يعود إلى أن المنافقين لم يؤسسوه على تقوى الله عز وجل، لم يؤسسوه حتى يعبد فيه الله جل وعلا وحده، ولكن كان غرضهم من تأسيسه أربعة أمور قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية التي هي قبل الآية التي استدل بها المؤلف، وهي قول الله جل وعلا الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فتتلخص هذه الأمور الأربعة التي من أجلها أسس هذا المسجد مسجد الضرار، تتلخص في ما يأتي: أولا أنهم بنوه مضارة لمسجد قباء، ولهذا سمي بمسجد الضرار، الله سبحانه وتعالى قال الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، إذن فهو مضارة لمسجد قباء الذي أسس على التقوى. الأمر الثاني أنهم بنوه ليقرروا فيه الكفر بالله، والمنافقون لا يأتي منهم خير أبدا، ولهذا قال سبحانه وكفرا اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، يعني اتخذوه ليقرروا فيه الكفر بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أنهم بنوه للتفريق بين المؤمنين كما قال سبحانه وتفريقا بين المؤمنين، وهذه من صفات المنافقين الخسيسة، أنهم يسعون إلى تفريق كلمة المسلمين. والأمر الرابع أنهم بنوه إرصادا لمن حارب الله ورسوله كما قال سبحانه في الآية، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ما معنى إرصادا؟ انتظارا، الإرصاد بمعنى الانتظار. ومن هو الذي حارب الله ورسوله من قبل؟ وما هي قصته؟ هذا الذي حارب الله ورسوله من قبل هو عمر بن صيف بن زيد. هذا الرجل كان يعرف في الجاهلية بأبي عامر الراهب، لأن هذا الرجل كان قد قرأ الكتب السابقة والناس كانوا يعظمونه لأجل ذلك، يعني كان عنده علم بالكتب السابقة يعني بالتوراة والإنجيل، ولكنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الشيطان وزرع في قلبه الحسد، فحسد النبي صلى الله عليه وسلم على ما من الله جل وعلا به عليه من هذه الرسالة، وكان قد وافقه على ذلك رأس النفاق عبد الله ابن أبي سلول أو ابن أبي ابن سلول، هذا المنافق رأس المنافقين. لكن هذا المنافق كان يضمر الكفر ويظهر الإسلام، وأما أبو عامر الراهب فإنه قد أظهر الكفر والعداوة وخرج إلى مكة، ثم قدم مع قريش يوم أحد محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عامر الفاسق، كان يسمى بأبي عامر الراهب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عامر الفاسق. وبعد فتح مكة فر هذا الكافر الفاسق إلى هرقل والروم بالشام. لماذا فر إليهم؟ ليؤلب النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من مكره وخبثه أنه اتصل بالمنافقين في المدينة، وكما تقدم كانت له علاقة مع رأس النفاق في المدينة، فاتصل بالمنافقين في المدينة وتآمر معهم على إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وكان يعدهم ويمنيهم، يعدهم ويمنيهم أنه إذا قدم إلى المدينة فإنه سيقدم بجيش ويقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه سيرده عما هو فيه. وكان من تخطيطاته الخبيثة أنه أمرهم أن يتخذوا لهم مكانا ومعقلا يجتمعون فيه لتقرير مخططاتهم الخبيثة، فجاءت هذه الفكرة وهي بناء هذا المسجد، مسجد الضرار. ومن خبثهم وفساد طويتهم أنهم أظهروا للناس أن سبب بنائه هو الرفق بالمسلمين والتيسير على الضعفاء والمرضى وإزالة الحرج عن المصلين في الليالي الشاتية والمطيرة، ولم يكتفوا بهذا بل إنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى هذا المسجد ويصلي فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأسوة والقدوة للمسلمين، فمن خبثهم ومكرهم طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى هذا المسجد ويصلي فيه، فإذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المسجد وصلى فيه فإن الناس سيأتون ويصلون فيه، وهذا كله من مكرهم وخديعتهم. فليس المقصود من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه الخير، ولكن مقصودهم في ذلك أن يخدعوا الناس. ولكن صدق ربنا جل في علاه إذ يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو سبحانه يعلم ما تكنه صدورهم وما يخفونه من خبثهم وفساد طويته، وهو القائل جل في علاه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأما حلفهم كما قال سبحانه ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، فهذا لا غرابة فيه، لأن الأيمان الكاذبة هذه من سنتهم، فالمنافقون أسهل شيء عندهم الأيمان الكاذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهم يتخذون أيمانهم هذه جنة، اتخذوا أيمانهم جنة، فأسهل شيء عندهم الأيمان الكاذبة. ولكن الله سبحانه وتعالى فضحهم في سورة التوبة، ولذلك يسميها بعض العلماء الفاضحة سورة التوبة، لأنها فضحت المنافقين. الله سبحانه وتعالى قال والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم جاء النهي عن الصلاة في هذا المسجد في قوله سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. وهنا تظهر مناسبة الآية للباب، تظهر مناسبة الآية للباب. يقول الشيخ صالح الشيخ حفظه الله في شرحه لهذا الباب قال معلوم أن صلاته صلى الله عليه وسلم وصلاة المؤمنين معه هي خالصة لله جل وعلا دون من سواه، ومع هذا فقد نهوا عن الصلاة فيه، يعني نهوا عن الصلاة في مسجد الضرار. قال مع أنهم مخلصون ليس عندهم نية الإضرار ولا التفريق ولا الإرصاد، لكن نهاهم الله عز وجل عن الصلاة فيه لأجل المشاركة والمشابهة التي قد تغري بإتيان ذلك المكان. انتهى كلامه حفظه الله. نعم، لأن مشاركة أهل الباطل في الظاهر هذا في تكثير لسوادهم وفيه دعوة إليهم وفي ذلك تغرير لعامة الناس أن يقصدوا ذلك المكان. ويقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في هذا وفي شرحه لهذا هذه الآية قال فدل على أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه، فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل معصية فلا تقام فيه الصلاة. وكذا لو أراد الإنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله كان حراما لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا هو وجه المناسبة بين الباب والآية، هذا هو وجه المناسبة بين الباب والآية. إذن الآية فيها نهي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصلاة في مسجد الضرار، ولو كان قصدهم من ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فكذلك الذي سيذبح ذبيحة وهو يقصد بذبحه وجه الله وكان هذا الذبح في مكان قد اعتاد فيه الناس الذبح لغير الله، نقول له لا يجوز لك يا أخي أن تذبح ذبيحتك في هذا المكان، حتى ولو قال إن قصدي وجه الله، نقول لا يجوز لك، لأن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار. وهذه الآية وما فيها من القصة التي ذكرتها ونستفيد منها ما يأتي. أولا أن النيات الخبيثة تؤثر في الأمكنة والبقاع خبثا، تؤثر فيها خبثا، كما أن النيات الطيبة الصالحة تؤثر فيها بركة وخيرا. وهذا أيها الإخوة فيه دعوة إلى إصلاح النيات والمقاصد، فيحرص الواحد منا على أن يصلح نيته وقصده، فإذا أصلحت نيتك وقصدك فإن الأماكن أو البقاع التي تكون فيها أو تذهب إليها تحل فيها البركة والخير. وأما إذا كانت هناك نيات خبيثة فإنها تؤثر والعياذ بالله، وتجعل ماذا الخبث والشر يحل في ذلك المكان. الفائدة الثانية أن العبرة بالنيات والمقاصد لا بالمظاهر، لأن ظاهر مسجد الضرار أنه بيت من بيوت الله، ولكن القصد منه ما هو القصد منه؟ أن يكون وكرا لمحاربة الإسلام وأهله، هذا الذي قصده المنافقون من بناء هذا المسجد وإقامته. ولهذا قال العلماء العبرة بالنيات والمقاصد لا بالمظاهر، لأن هذا المسجد في ظاهره مسجد بني لله، لكن ما القصد من بنائه؟ محاربة الإسلام وأهله. إذن فالشعارات التي ترفع الآن والتي ينخدع بها كثير من المسلمين لا بد من أن ننظر فيها إلى المقاصد والنيات التي من أجلها رفعت هذه الشعارات، كشعارات الدعوة إلى وحدة الأديان وشعارات تحرير المرأة ونحو ذلك من هذه الشعارات التي ترفع، هذه لا بد أن يحذر منها المسلم، لأنه لا خير يرجى من ورائها، والله لا خير يرجى من ورائها، بل إنها رفعت لأجل محاربة الإسلام وأهله مثل مسجد الضرار، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا مما نستفيده أن المؤمن عليه أن يكون حذرا من المشبوهين الذين يتظاهرون بالصلاح والدين ويتظاهرون بالقيام على المشاريع الخيرية، فلابد أن يكون حذرا منهم. فيتأمل الإنسان في سوابقهم وفي تصرفاتهم، فإنه سيجد يقينا ما يشهد على كذب الكاذبين وما يشهد على صدق الصادقين. إذن فمن كان يعني يتظاهر بالصلاح والدين وكانت له سوابق يعني في تصرفاته فينظر فيه، ولا شك أن الكاذب سيظهر ذلك في صفحات وجهه وفلتات لسانه. إذن هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من هذه القصة في هذه الآية المباركة. ومما تدل عليه هذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله نستفيد منها فضيلة مسجد قباء وفضل أهله رضي الله عنه. أما فضيلة أهله فهذه قد ذهبت بموت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وأما فضيلة المسجد فهذه باقية إلى قيام الساعة. نعم، فضيلة المسجد باقية، ومن فضائله قوله سبحانه وتعالى في وصفه أسس على التقوى من أول يوم، هذه تزكية عظيمة لهذا المسجد، أسس على التقوى. يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله في تفسير لهذه الآية قال: وهو مسجد قباء أسس على إخلاص الدين لله وإقامة ذكره وشعائر دينه، وكان قديما في هذا عريقا فيه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه فضيلة عظيمة لمسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم. ومن فضائله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. هكذا رواه ابن ماجه في سننه من حديث سهل بن حنيف، وثبت في الصحيحين أن عبد الله ابن دينار حدث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعله، يعني يفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا شبهة، وهي قد أن قائلا قد يقول: النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة في مسجد الضرار، والعلماء يقولون بجواز الصلاة في الكنيسة لثبوتها عن عمر رضي الله عنه أنه صلى في كنيسة بيت المقدس، وكذلك صح عن غيره من الصحابة رضي الله عنه. فكيف نجمع بين الأمرين؟ كيف نجمع بين الأمرين؟ نقول هذه المسألة نص أهل العلم على أن الضابط في هذه المسألة هو النظر إلى صورة العبادة، والنظر إلى صورة العبادة. فإن كانت الصورة واحدة ولا يحصل التمييز بينهما إلا بالنية، فإن ذلك الفعل لا يجوز ولا تفيد النية الحسنة في هذه الحال، لا تفيد النية الحسنة شيئا. ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، لأن الذي سيدخل هذا المسجد ستكون صلاته في الظاهر مثل صلاة من أراد ببناء هذا المسجد التفريق والكفر ومحاربة الله ورسوله. فلذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لأن صورة العبادة واحدة، وهنا لا بد من التفريق والتمييز وقطع المشابهة للمشركين وأهل الفسق، لأن هذا يعطي أهل الإسلام استقلالية تامة عن جميع الأديان الباطلة. أما إذا كانت صورة الفعل مختلفة فهنا يقول أهل العلم لا بأس حينئذ، لأنه لا لبس فيها ولا مشابهة. وهذا وعلى هذا يحمل ما صح عن الصحابة رضي الله عنهم من الصلاة في الكنيسة، لأن صلاة المسلمين وصلاة النصارى لا مشابهة بينهما أصلا، لا مشابهة بينهما أصلا. إذن فالنظر إلى صورة العبادة إذا كانت واحدة ولا بد من التفريق، أما إذا كانت صورة الفعل مختلفة فهنا لا بأس. لكن على كل حال يعني نقول للمسلم أن المسلم عليه أن يحرص على الصلاة في المسجد، لأن المساجد هي بيوت الله. أما الصلاة في الكنيسة يعني فإنها تجوز إذا دعت إليها الحاجة، إذا دعت إليها الحاجة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بمعنى أن من ماذا اضطر مثلا للصلاة في هذه الكنيسة فإنه لو صلى فيها فصلاته صحيحة. المهم أنه يأخذ مكان يكون هذا المكان يعني بعيدا عن الصلبان والصور التي توضع في الكنائس، ويصلي لله سبحانه وتعالى. لا ولا شك أنه إذا وجد غيرها فإنه لا يصلي فيها، لأن هذه من معابد الكافرين، لكن لو أنه صلى فيها فصلاته صحيحة. ولهذا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أنهم صلوا في الكنيسة، وبهذا تزول هذه الشبهة التي قد ماذا تنطلي على البعض، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة في مسجد الضرار والعلماء يقولون بجواز الصلاة في الكنيسة. بهذا يظهر التفريق بين الأمرين. ثم ذكر المصنف حديث ثابت بن الضحاك، وهذا كما قلت سنرجع الكلام عليه إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.